بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إتماما لبحثنا السابق في الوضع الإيماني لرسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة النبوية الشريفة، أتأمل في هذه الآية الكريمة وما فيها من عطاء حول هذا الموضوع. لأول وهلة القارئ لهذه الآية الكريمة يتوهم أن الآية الكريمة تنفي إيمان رسول الله صلى الله عليه وآله أو تنفي علمه بالشريعة قبل أن يبعث. تقول الآية الكريمة: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الظاهر حينما تقرأ هذه الآية الكريمة أنها تنفي علمه بالشريعة، الكتاب باعتباره أساس الشريعة، وكذلك الإيمان. وهذه الآية من أشد الآيات التي تمسك بها الذين نفوا علم رسول الله بالشريعة وإيمانه قبل البعثة. والسبب ناشئ من عدم التخصص في تفسير القرآن الكريم، وهذه مشكلة طالما نبهنا عليها مرارا، أن القرآن الكريم لا يجوز أن يفسر بالرأي، لابد أن يفسر على أساس الكتاب والسنة الصحيحة. وثانيا لابد أن يتصدى لتفسيره أولو الاختصاص في كل فن، إذا ما يتصدى لذلك الفن المختصون بذلك الفن يحدث الإرباك والزيادة والنقيصة. الشريعة الإسلامية من أسباب اتهامها بكثير من الاتهامات هو سوء فهم الناس للشريعة. ولو أن الدين تخلص من المتطفلين لكان في مأمن، لكان في سلام. ولكن هذه الفوضى الفكرية سواء في عالم التفسير أو في عالم الاستنباط أو في بقية جوانب الشريعة هي التي تؤدي إلى حالة الإرباك، وبالتالي اتهام الإسلام بجملة من الاتهامات التي هو منها براء. وهذا داء عضال ما أعتقد أن يحل بهذه البساطة، لأن هنالك مصالح شخصية لكثير من الاتجاهات سواء التفسيرية أو الاجتهادية أو حتى بعض الاتجاهات الفكرية في التاريخ تقف وراءها مصالح شخصية، وتقف وراءها سياسات دول أحيانا تدعمها. ولهذا ليس من السهل التخلص من مثل هذه الأمراض، فضلا عن استغلال بعض الناس لبساطة الجمهور وسذاجة الجمهور أحيانا. فمن هنا وهنا الدين تشوه سمعته ويرشق بمختلف الاتهامات. ولو أن الناس أخذوا الدين من أهله ورجعوا في القرآن الكريم إلى أهل الذكر صلوات الله عليهم وأخذوا عنهم لكان الدين في مأمن. رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو مثال الكمال منتهى الكمال البشري على الإطلاق، ومع ذلك طعن بما طعن فيه، ونسب إليه أنه عبس وتولى، والحال أن العابس غيره، نسبت إليه الأفاعيل التي لا تناسب الشخصية المستقيمة الاعتيادية. فما ظنك بسيد الخلق صلى الله عليه وآله؟ كما نسبوا إليه أنه كان قبل البعثة يستلم الأصنام، وأنه لم يكن يعرف الإيمان ولا علم له بالشريعة، وإنما كان واحدا من عرض الناس حتى جاء الإسلام فأحدث له هذه الطفرة النوعية كما حدثت لسائر الناس، فينزلون الرسول منزلة سائر الناس. الآية الكريمة بعيدة كل البعد عن اتهام الرسول بهذا المعنى. الآية الكريمة في مقام الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه سدده الله عز وجل قبل أن يبعث بروح منه يعبر عنه بالروح الأمري الذي ذكره الله تعالى في قوله ينزل الملائكة بالروح. هذا الروح الأمري وظيفته توفيق النبي وتسديد النبي وإرشاد النبي وتوجيهه فكريا وسلوكيا الوجهة الصحيحة بحيث لا ينحرف عن الجادة. منذ كان فطيما بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أن بعث صلى الله عليه وآله وسلم كان مسددا بالروح الأمري الذي ذكرنا في بحث سابق أن الله تعالى وظفه خصيصا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه. وقلنا بأن الروح الأمري غير روح القدس، وأنه غير جبرائيل عليهما السلام، وإنما هو نمط آخر من الوجودات المجردة المعبر عنها بالروح، والذي لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. مادة أو أداة ما يعبر عنها ما الماهية، ما كذا، ما الشيء الفلاني، حين تسأل عن ماهية الشيء الفلاني. وأحيانا تستخدم ما للسؤال عن تفاصيل الشيء. القرآن الكريم حين قال ما الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب، ما قال ما كنت تدري الكتاب، قال ما كنت تدري ما الكتاب، ولم يقل ما كنت تدري الكتاب. وفرق بين الكتاب وبين ما الكتاب. لو قال ما كنت تدري الكتاب يمكن أن يقال أن الرسول كان جاهلا قبل البعثة بالشريعة، لكنه لما قال ما الكتاب يعني أن المجهول تفاصيلها وليس أصل الشريعة. أصل الشريعة معلومة لديه قولا وعملا بدليل أن الله عز وجل أوحى إليه الروح الأمري، الروح الأمري قبل أن يبعث، أما بعد أن بعث فكان معه جبرائيل عليه السلام، وكان معه روح القدس. الروح الأمري اختصاصه بالدرجة الأولى قبل أن يبعث، حيث لا وحي كان الروح الأمري يشدده، أما مع وجود الوحي فإنه في غنى عن الروح الأمري، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا بعد البعثة. أما قبل البعثة كان مسددا بالروح الأمري، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالرسول صلى الله عليه وآله كان يعلم علما ولو إجماليا بالشريعة، وكان مسددا بالروح الأمري على جادة الشرع، ولم يكن ينحرف قيد أنملة عن جادة الشريعة قبل أن يبعث. ما الكتاب؟ تفاصيل الكتاب. ما كنت تدري ما الكتاب؟ ما كنت تدري تفاصيل الكتاب، لأن التفاصيل الشرعية والأحكام الفقهية الجزئية إنما أنزلت بعد بعثته صلى الله عليه وآله. أما أصل الشريعة، خطوط العامة، معالمها الحنيفية، الرسول صلى الله عليه وآله علمها ولو عمليا عن طريق تسديد روح القدس الذي كان يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. فروح الشريعة كان متجسدا على سلوكه صلى الله عليه وآله، لأن الهدف من الثقافة الفكرية والعلمية هو أن تنتقل إلى السلوك فتجعل السلوك مستقيما. فإذا كان معك من يسدد خطاك ويقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، وبذلك تطابق مراد الشرع، فقد تحقق المطلوب. فالنبي صلى الله عليه وآله كان مطابقا للشرع بتمام المعنى، ولم ينحرف عنه أبدا ولو في مفردة من المفردات. فالمجهول هو عبارة عن التفاصيل التي أنزلت فيما بعد. طبيعي نتكلم على مستوى من البحث، هنالك مستوى آخر لعله لا يتسع له صدر المجلس، أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان يجهل تفاصيل قبل أن يبعث أو لم يكن يجهل، لما ثبت من أن الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم أحيطوا علما بجميع ما يلزم لمقامهم، مقام الإمامة بالمفهوم العام، إني جاعلك للناس إماما، الذي يدخل فيه الرسول وأهل البيت، كل ما يلزم لهذا المقام الرسول وأهل بيته يعلمونه. هذا بحث، هل إن علمهم سلام الله عليهم بكل ما تحتاج إليه الشريعة أو كل ما يحتاج إليه الناس، هل إن علمهم علم فعلي يعني بالفعل المعلومات حاضرة لديهم، أو هو علم بالملكة والاستعداد، يعبر عن علم ملكي يعني لهم ملكة أن يعلموا المعلومات موجودة ولكنها بنحو الملكة، من قبيل الطبيب مثلا، طبيب الجراح قبل أن يمارس العمل الجراحي عنده ملكة العمل الجراحي ولكن لم يمارسه بالفعل، معلوماتهم كانت بنحو الملكة أو كانت معلومات فعلية حاضرة. بحث ما أريد أدخل به لأن هذا بحث دقيق وعميق، ولكن أقف عند هذا الحد، نقول حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما عنده معلومات فعلية عن تفاصيل الشريعة، لكنه معلومات إجمالية عنده. ثانيا، سلوك قبل البعثة سلوك مسدد، سلوك مستقيم، لأن هنالك من يرافقه من الملائكة وهو الروح الأمري ويرشده إلى الطريق الصحيح، فلا يزل في قول ولا فعل أبدا، وهذا هو المطلوب. ما كنت تدري ما الكتاب يعني التفاصيل، ولا تنفي استقامة الرسول، ولا الإيمان. كلمة ولا الإيمان المنفي أيضا ليس أصل الإيمان، أنه ما كنت تدري الإيمان، يعني الإيمان ما نعطفها على ما الكتاب. إذا نعطفها على ما الكتاب يصير ما كنت تدري ما الكتاب وما كنت تدري الإيمان. لا، هذا غير صحيح. العطف على الكتاب لا على ما الكتاب. يعني شو يصير؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما الإيمان. يعني أصل الإيمان غير منفي، تفاصيل. وهذا ما يشير إليه الرازي وجماعة من المفسرين، أن الصفات الإلهية على نوعين: قسم منها صفات ذاتية عقلية يدركها العقل، مثل عدله تبارك وتعالى وعلمه عز وجل وحياته عز وجل. هذا صفات ما تحتاج إلى نقل من الشارع، لكن هنالك صفات تحتاج إلى نقل من الشرع، ينزل بها وحي، العقل وحده ما يدركها، يعبر عنها بالصفات الخبرية. الشريعة عموما فيها أحكام يدركها العقل قبل أن يأتي بها الشرع، مثل حسن العدل وقبح الظلم، حسن الأمانة وقبح الخيانة. هذا قبل أن ينزل شرع العقل يدرك هذه المسائل. هذا الجزء من الشريعة لا شك كان يدركه عقل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتعبد به بالتأكيد. ولهذا الناس الذي عاشوا قبل البعثة، هؤلاء والذين لم تصلهم الحجة، مثلا إنسان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله كان يعيش في جو وثني، هؤلاء كلهم الله عز وجل يرسلهم إلى جهنم قبل أن يبعث الرسول. وشريعة عيسى عليه السلام آنذاك كانت شريعة محرفة، الشريعة الجديدة لم تأتي بعده، وهؤلاء ما هو ذنبهم؟ معاش في هكذا جو، الله رسله إلى جهنم. الجواب تفصيل في هذه المسألة. الأشخاص الذي عقلهم أدرك الحقائق الشرعية ولم يعمل بموجب تلك الحقائق، هذا مؤاخذ، مسؤول، محاسب، معاقب. مثلا قبح الظلم، حسن العادل كما أشرت، أمثال هذا من الأحكام الواضحة، مضافا إلى معرفة الله عز وجل من خلال الأوليات العقلية بدون أن يأتي الشرع. الإنسان عقله ويدرك أن الله عز وجل موجود. لو ترك الإنسان وطبعه وفطرته السليمة تهديه إلى الله عز وجل، فإذا كفر بالله مع ذلك مؤاخذ على ذلك بالتأكيد. لماذا؟ لأن الله نصب له الحجة، والحجة هو ماذا؟ عقله. فهذا الجزء من الأحكام اللي خالف من الناس ولو قبل البعثة يعاقب على مخالفته للرسول الباطن الذي هو العقل. الرسول رسولان والعقل عقلان، الرسول الظاهري رسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول الباطني عقلك. العقل عقلان، العقل الظاهري هو الرسول الرسالة، والعقل الباطني هو العقل. فإذا هنالك حجة، فهؤلاء الذي عاشوا قبل البعثة يسألون بقدر ما أدركت عقولهم من معارف الشريعة. كذلك الشخص الذي يدرك أن الحجة مثلا فلان عبد المطلب سلام الله عليه ولم يسعى إلى الحجة ولم يسأل منه، أيضا محاسب عند الله. الخلاصة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبقدر ما يتسع له عقله وتقوم عليه الحجة يسأل، ما زاد على ذلك صحيح الله عز وجل ما يعاقب التأكيد. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم على وعلى تلك الأحكام الذي نعبر عنها قام عليها العقل، هنالك أيضا تفاصيل سدده الله عز وجل بها استثناء فوق العادة كما يعبر، يعني علاوة على ما يدركه سائر الناس. الناس له، الرسول له ميزة كان يدرك أوسع وأكبر وأكثر مما يدركه غيره، وذلك بفضل الروح الأمري مضافا إلى عقله الكامل صلى الله عليه وآله، هنالك الروح الأمري. إذن الرسول قطعا كان يدرك الإيمان التوحيد ما يرتبط بالتوحيد، لكن هنالك تفاصيل، هذه التفاصيل مؤجل العلم بها ولو العلم الفعلي إلى زمان بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لا ينفي علم رسول الله بأصل الشرع ولا ينفي علم رسول الله بالإيمان، وإنما المنفي هو التفاصيل، وهذه التفاصيل التي لم تكن ضرورة لها آنذاك، وذلك بفضل تسديد الروح الأمري، يعني حيث لم تكن لديك شريعة نصوصية هنالك من يأخذ بيدك ويسددك، يعني بدلا من القول هنالك تسديد عملي، مرة تسديد قولي ومرة تسديد عملي، فكان الروح الأمري يسدد رسول الله تسديدا عمليا، يسدد بحيث ما يأكل الميتة، يسدد بحيث مثلا يقوم بما يجب، فكان يفعل الواجبات ويدع المحرمات بفضل هذا المسدد الذي يرافقه ولا يفارقه طرفة عينا أبدا إلى أن بعث صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا أشبه بقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. هذا لا يعني أن الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يتوقع أبدا، لا، الرسول كان يتوقع. ورد في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول أن الروح الأمري كان يرافق الرسول ويقول له، هذا قبل البعثة، ويقول له السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحدثه ويؤانسه، فكان الرسول صلى الله عليه وآله يتوقع من خلال هذا التسديد أنه سيكون له ذلك الشأن العظيم وتسند إليه تلك المهمة العظمى وهي الرسالة. عبد المطلب عليه السلام حينما كان يجلس رسول الله إلى جانبه بخلاف بقية كبار بني هاشم، الكل كان إذا جلس عبد المطلب الكل كان يجلس بين يديه ولا يجلس إلى جنبه يمينا أو شمالا، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دخل يقوم له عبد المطلب يجله ويجلسه إلى جنبه، فإذا سئل يقول إن له لشأنا عظيما، إن له لشأنا عظيما، وستعنو له رقاب الناس وسيسوس الناس أو يسود الناس إلى آخره. أبو طالب كذلك، أبو طالب في قصيدة اللامية يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم. ما قال يلوذون به، يعرف مقام رسول الله رغم أن عمه هو مربي، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل وميزان حق لا يخيس بشعرة ووزان صدق وزنه غير عائل. إذن الرسول ما كان يرجو لا بمعنى مطلقا، لا، كان يتوقع، ولكنه كان يرجو ذلك برحمة من الله عز وجل. ما كان يرجو ذلك باعتماد على نفسه أو اتكال على ذاته، وإنما اتكالا على الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم في واقع الأمر يؤيد ويؤكد هذه الحقيقة، حقيقة أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان قبل البعثة مؤمنا تمام الإيمان، وكان عالما بأصول الشريعة ومعالمها ولو إجمالا، وما شذ في قول أو فعل عن حدودها أبدا. هذه هي جملة الآيات تقريبا التي تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة، ذكرناها في هذه المحاضرات الخمسة المتقدمة، وهذه آخر تلك المحاضرات، والتي ظهر من خلالها أن الرسول صلى الله عليه وآله كان على مقام عظيم قبل أن يبعث. وهذا هو تأكيد مدرسة أهل البيت عليهم السلام، التأكيد على مقام النبي أنه مقام عظيم قبل أن يبعث، في مقابل المدرسة التي يظهر منها الطعن ببعض تصرفات الرسول صلى الله عليه وآله حتى بعد أن بعث، بحيث نشبت إليه الأفاعيل العجيبة التي لا تليق بالمؤمن الاعتيادي أحيانا. ولكن مدرسة أهل البيت عليهم السلام تصر على سلامة واستقامة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك القرآن الكريم الذي يقول حينما سأل إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل، قال ومن ذريتي، لما قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية أيضا تؤكد أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون ضالا قبل البعثة أبدا، إذ لو كان كذلك لما استحق الإمامة أبدا. وذلك لدليل واضح جدا أن إبراهيم عليه السلام قطعا لم يسأل من الله عز وجل الإمامة لمن كان ضالا طيلة عمره، هذا واضح، ولم يسأل من الله الإمامة لمن كان ماذا مستقيما مهتديا أول عمره وضالا آخر عمره، يعني عاقب تعاقب سيئة. ما معقول يسأل ومن ذريتي، يعني يسأل لهذا النوع، فالنوع الذي عاقبت على ضلال لم يكن مورد سؤال إبراهيم، والنوع الذي مسيرته كلها ضلال لم يكن مورد سؤال إبراهيم. إذن مورد السؤال ما هو؟ مورد السؤال هو عكس الصورة الثانية، يعني من كانت بدايته ضلالا ونهايته هدى، هذا المسؤول عنه، هذا الذي وقع على النفي، قال لا ينال عهدي الظالمين، النفي وقع على هذا القسم بالخصوص. أما الأول والثاني ما مسؤول عنه أصلا، إبراهيم ما يسأل عمن كان ضالا طيلة عمره ولا عمن كان ضالا آخر عمره، مورد السؤال من كان ضالا أول عمره مهتديا آخر عمره، هذا الله نفاه، فاش بقى؟ بقى من كان مهتديا من أول عمره إلى آخر عمره، وهو محمد وآل محمد. ولهذا تشترط مدرسة أهل البيت في من يتولى الخلافة أن لا يكون عابدا لوثن قبل البعثة، أن لا يكون ساجدا لصنم قبل البعثة. هذا الإشكال الذي تسجله مدرسة أهل البيت عليهم السلام على بعض من ولي الأمر انطلاقا من هذه الآية الشريفة. فكيف نقر بهذا المعنى، يعني نقر بالهداية على طول الخط لأمير المؤمنين سلام الله عليه قبل الإسلام وبعد الإسلام، ولا نقر بهذا المعنى لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن كان الرسول في واقع الأمر مهتديا مستقيما على جادة الشرع منذ كان فطيما إلى أن بعث، وبعد أن بعث إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. وأما قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، فقد تكرر منا مرارا سابقا معنى هذه الآية، وقلنا أنها ليست معنى الضلال ضد الهدى، وإنما بمعاني أخرى، منها الضيعة، كنت ضائعا بين قومك، كنت مجهول القدر بين قومك. ومن علامات جهلهم بقدره أنهم حتى بعد بعثته يأتي بعضهم ويناديه باسمه بحذف الرسالة، بحذف الرسالة، أخرج لنا يا محمد صلى الله عليه وآله. وكان النداء بجفاء أيضا، لا فقط بمجرد الاسم، وإنما كان بنوع من الجفاء، حتى عاب الله تعالى عليهم ذلك وقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وما تركوه لا في أول أمره ولا في آخر عمره صلى الله عليه وآله، حينما واجهه البعض بكلمة إن الرجل ليهجر. إن الرجل، عجيب، الرجل هذا رسول الله يعبر عنه إن الرجل بدون تأدب، حتى إذا قال إن الرسول يهجر، هذا أيضا فيه نوع من التناقض، إذا رسول لا يهجر، وإذا يهجر فليس برسول، فإذا يقول إن الرسول يهجر فيه تناقض، إذا يقول إن الرجل يهجر فيه نفي للنبوة للرسالة، وفيه كذلك إساءة لصاحبها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، واطمئنوا أن أشد الأذى على قلبه هو أذاه في أهل بيته عليهم السلام. طالما كانت تشكو فاطمة إلى أبيها ما تلقى من بعضهن، فكان يصبرها ويسليها، لأن بعضهن كن يغرن من اسم خديجة، من اسم فاطمة، من إقبال الرسول على فاطمة، حتى كانت فلانة تسأله لماذا تكثر من تقبيلها ومهتم بها كثيرا وإلى آخره، وأنت عندك الزوجة الكذائية، قال إنما أكثر من ذلك لأني أشم منها رائحة الجنة. وهذا ما تذكره أسفار الحديث عند الفريقين، أسفار الحديث عند الفريقين، أنه لما عرج بي إلى السماء وأطعمني جبريل من ثمر الجنة وهبطت إلى الأرض وتمت المقاربة مع السيدة خديجة عليه السلام، انعقدت نطفة الزهراء عليه السلام من تلك الثمرة، فلهذا عبر عنها بالحوراء الإنسية. كان رسول الله إذا سافر جعلها آخر الناس عهدا به، وإذا رجع من السفر يجعلها أول الناس عهدا به. وكانت إذا دخلت عليه قام من مقامه إليها وعظم شأنها وأكرم مقامها، وما دخل بيتها إلا بإذن منها. لكن مرة دخلت عليه هي وعلي والحسن والحسين، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله. يرويها الصدوق رحمه الله، قال علي: يا رسول الله، ما يبكيك حين وقعت بصرك علينا؟ بكيت، انفجرت بالبكاء. قال: أبكي لما يجري عليكم من بعدي، أنا عانيت وأنتوا راح تعانون من بعدي، أما ابنتي فاطمة فسيجهل قدرها ويدخل الذل بيتها ويسقط جنينها ويكسر جنبها وهي تستغيث فلا تغاث، وأما أنت يا علي فأبكي لضربتك على رأسك فتخضب لحيتك من دم رأسك، وأما ولدي الحسن فأبكي لقتله مشموما، وأما ولدي الحسين فأبكي لما يجري عليه في أرض كرب وبلاء، وعلى أهل بيته عياله من بعده. وهكذا جرى يا رسول الله ما أخبرت به، ولا يوم كيوم أبي عبد الله الحسين. الإمام الحسين فقده كان يساوي فقد أهل الكساء جميعا، لأن الناس لما فقدوا الرسول كانت سلوتهم بالباقين الأربعة، ولما فقدوا فاطمة كانت السلوة بعلي والحسنين، فقدوا عليا كانت السلوة بالحسنين، فقدوا الحسن كانت السلوة بالحسين، فقدوا الحسين فلم تكن سلوة بواحد من أهل الكساء بعده. فلهذا عظم خطبه صلى الله عليه وعلى جميع الشهداء الذين استشهدوا بين يديه يوم عاشوراء. وما أدراك ما يوم عاشوراء، وما بعد عاشوراء. سيقت نساؤه سبايا على أحلاش أقتاب الجمال بحال تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. وهكذا طافوا بهن من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام. وبعد أيام الشام قرر يزيد بن معاوية إعادتهم إلى المدينة، ووكل بهم جمعا من الجند، وهكذا سار بهم الركب حتى وصلوا إلى مفرق طريقين. قالت زينب عليها السلام لزين العابدين: يا ابن أخي، إلى أين يذهب هذا الطريق وإلى أين يذهب ذاك؟ فقال عم زينب: أما هذا فيذهب إلى مدينة جدنا رسول الله، وأما الثاني فيذهب إلى أرض العراق. سمعت زينب بأرض العراق تفجرت دموعها وقالت: يا ابن أخي، قل لسائق الركب قبل ما نروح للمدينة نرجع، أريد أجدد العهد بأبيك الحسين، لأني خرجت من كربلاء والحسين على الأرض غير مدفون، أريد أن أودع الحسين عليه السلام. وهكذا أخذ الإمام السجاد يطلب هذا المعنى من سائق الركب: نادت زينب وعبرات السئيل: يا عم ويا الدليل احجي يا العليل. نادت زينب وعبرات السئيل: يا عم ويا الدليل احجي يا العليل. خلى الكربلاء بضعون نيميل، أريد أنصب على الوليان ماتم، يا عم من المصايب باد حالي ومن ذل الأسر وارم دليلي. الله أكبر. يا عم من المصايب باد حالي ومن ذل الأسر وارم دليلي، أريد أصلب فاضل جفيلي وقل على قلب تراكم الهم. سالت دمعته ونادى: يا جمال، عرج عالطفوف بضعن العيال، عم تريد تشجي العمي الحال، هو الجابها وبيها توزم، عرج بالضعن حاد النعايم وبانت للطفوف لهم علايم، لقوا جابر وياه الهواشيم تدق على الروس وعلى الصدر تلطيم، صاحوا يا هلا بكم يا الأكرام نشوف ضعونكم بس حرم نشوف ضعونكم بس حرم ويتام أبوك حسين وين وين جسام وعلي الأكبر يا العليل وبن العام يقل والقلب يلتهب نيران قضوا كلهم ضحايا بهذا المشان ظلت بس يتامى وجمع نسوان وغير الهالفواطم واللي ماتم نعم لما عرج بهم الحادي على أرض العراق وبانت لهم أعلام كربلاء صاحت زينب عليه السلام أيوا أخاه وحسين من بعدك وضيعت يا ليت الموت أعد من الحياة أخويا من الشام يا ابن أمي لفيتك لفيتك واربعين ليلة فارقيتك أي وتحت الثرى مرمي لقيتك يقول الراوي أن الإمام السجاد عليه السلام شكى همومه لجابر بن عبد الله الأنصاري كما سيأتينا الخبر في الليلة القادمة ولكن مولاتنا زينب لمن تشكو همومها إلا لأبي عبد الله راسك الغالي وياي جبته مخضب يا اخويا بدم رقبته اي قصدي ارد اي على جيثته يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلنا وما يا أعلامها ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها فرج عنا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم اقض حوائج الجميع للدنيا والآخرة اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اللهم تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.